بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 72 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب وفسر به كتاب الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: قل أتحاجوننا، أتجادلوننا في الله في شأنه واصطفائه نبيا من العرب دونكم؟ روي أن أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم منا، فلو كنت نبيا لكنت منا فنزلت، وهو ربنا وربكم، لا اختصاص له بقوم دون قوم، يصيب برحمته من يشاء من عباده. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا، كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحونه إفحاما وتبكيتا. فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواء، وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص. وكما أن لكم أعمالا ربما يعتبرها الله في إعطائها، فلنا أيضا أعمال ونحن له مخلصون، موحدون نخلصه بالإيمان والطاعة دونكم. ربنا عز وجل علم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلم أيضا المؤمنين الذين التزموا طريق الإيمان والإسلام وآمنوا بالقرآن وآمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، أن يردوا على أهل الكتاب خاصة من اليهود الذين كان من شأنهم أنهم كانوا يقولون لأهل المدينة سابقا: إنه سيظهر نبي، ولكن ذلك النبي لم يظهر من بني إسرائيل، وإنما ظهر من بني العرب من بني إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كانت المجادلة أنهم يقولون: الأنبياء ينبغي أن يكونوا كلهم من بني إسرائيل، ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت يا محمد منا لآمنا بك. وهذا الأمر كأنه مجادلة مع الله عز وجل في اصطفاء واختيار الرسل، فربنا عز وجل يختار من يشاء لمن يشاء، وينزل على من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر الذي يكتمونه، فهم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكتموا أخباره التي كانت في كتبهم، ومع هذا جاءوا يجادلون عن كذب وعن إصرار وعن خبث من قبل أنفسهم. فالله عز وجل قال قولوا، يعني وهو ربنا وربكم، أي الله عز وجل خالق كل شيء، من آدم عليه السلام من البشر وإلى آخر إنسان من بني الإنسان خلقه الله عز وجل. لا يستطيع واحد من البشر أن يقول هذا ربي فقط لنفسي، لا، كل المخلوقات تقول الله ربنا، الله خالقنا، الله موجدنا، الله يرسل إلينا من يشاء من عباده، الله يكلفنا فهو الخالق ونحن المخلوقون، فهو الآمر ونحن المأمورون، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان العبد الطائع إلى الله عز وجل. قل أتحادوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل واحد منا يتقرب إلى الله عز وجل على مذهب من مذاهبه. ولكن هنا يشير الشيخ إلى مسألة هامة جدا، هل النبوة تفضل أم اكتساب؟ وهذه مسألة هامة جدا. فالله عز وجل على عقيدتنا وعلى ما نؤمن به أن الله عز وجل يتفضل على عباده فيعطي من يشاء منهم الرسالة والنبوة ويهيئه لذلك، ولم تكن أبدا النبوة مكتسبة. بينما على طريق الحكماء الفلاسفة فإن النبوة إنما تأتي عن طريق مجاهدة النفس وعن طريق الخلوة وعن طريق العبادة لله عز وجل، وكان يعتقد هذا الاعتقاد كثير من الناس. لذلك قال الشيخ رحمه الله قال فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا، كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحونه إفحاما وتبكيتا. فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواء، وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص، وهذا لا يكون. فهذا أمية بن الصلت وأمثاله الذين كانوا يفعلون الأشعار ويؤمنون بتوحيد الله عز وجل ويتكلمون عن الخير ويبتعدون عن المنكر، وبعد ذلك تراهم في كل أعمالهم يوحدون الله عز وجل ظانين أن بهذا الإخلاص يمكن أن يكونوا أنبياء. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن واحد منهم، لأنه في عقيدته أنه إذا أقبل على الطاعة والانفراد في العبادة لله عز وجل وجاهد نفسه وصفى باطنه وظاهره من كدر العقائد والأخلاق، عند ذلك يمكن أن يكون نبيا. لا، النبوة لن تكون بالاكتساب أبدا، وإنما تكون النبوة بالتفضل من الله عز وجل والاختيار لواحد من خلقه. فالله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وهيأ حفظه، كما رأينا ونقرأ في سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كان الحفظ في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، وكيف كانت الرعاية الربانية، وكيف كان النظر، وكيف كان الحفظ من اليهود، وكيف كان أنه قد عرف أنه نبي قبل أن يرسل إليه ومع هذا لم يدعي النبوة حتى نزل عليه سيدنا جبريل قائلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نحن عندما نعبد الله سبحانه وتعالى نخلص له في العبادة، والإخلاص لا من أجل أن تظهر العبادة أمام الناس، والإخلاص ليس من أجل مراكز في الدنيا، والإخلاص ليس من أجل مناصب ومراتب وأموال وربما حكم ما بين الناس، وإنما هو الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. والإخلاص أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، نحن له مخلصون. فهذه الجملة الحالية من عبادة المؤمنين لله سبحانه وتعالى: موحدون نخلصه بالإيمان والطاعة دونكم. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قال الشيخ: أم منقطعة، والهمزة للإنكار، وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء. أم تقولون إن إبراهيم، يحتمل أن تكون معادلة للهمزة، أتحاجوننا أم تقولون، أي بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة، أو ادعاء اليهودية أو النصرانية على الأنبياء؟ إذن إما أن تفعلوا هذا الفعل يا معشر اليهود فتريدون أن تقولوا إن الأنبياء كلهم منا، إن الأنبياء كلهم منا، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ ماذا؟ هل تريدون هذا أم هذا؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا يبين لنا في هذه الآية الكريمة كيف يتم الرد عليهم. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم اليهودية والنصرانية بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وبعد ذلك واحتج أيضا بقوله: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إذن وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقا، إذن أنتم كيف تقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ لقد كان إبراهيم ولم توجد اليهودية، كان إبراهيم ولم توجد النصرانية، كان إبراهيم ولم تكن التوراة قد أنزلت على سيدنا موسى، كان إبراهيم ولم تكن الإنجيل قد أنزل على عيسى عليه السلام. كل ذلك، لذلك ماذا تريدون أن تناقشوا في هذه أم بهذا؟ لذلك تمم الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ما هي الشهادة؟ يعني شهادة الله لإبراهيم عليه السلام بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية. والمعنى: لا أحد أظلم من أهل الكتاب لأنهم كتموا هذه الشهادة، أو منا لو كتمنا هذه الشهادة. وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم وغيرها، ومن للابتداء كما في قوله تعالى: براءة من الله ورسوله. وما الله بغافل عما تعملون. وعيد لهم وقرئ بالياء عما يعملون. عندما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يذكرهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم في كتبهم وفي عقيدتهم وفيما تعلموا من أنبيائهم ورسلهم أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن له إلا هذه الصفة، وكان أبا للأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه الشهادة موجودة عندكم، فهذه الشهادة تكلم بها المسلمون ولم يتكلم بها أهل الكتاب. أهل الكتاب قالوا إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، بينما تجد أن المسلمين بينوا أن إبراهيم كان أمه، كان حنيفا، كان مؤمنا لله تبارك وتعالى، كان قبل أهل الكتاب، الله عز وجل أمره بأمور فالتزمها وجعل من نسله الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا يعني؟ لماذا ذكرهم الله بهذا الظلم وبهذا الكتم عن سيدنا إبراهيم، وأرادوا أن يقولوا عنه إنه يهودي أو إنه نصراني؟ كأن الله عز وجل يقول لهم إن من يكتم شهادة إبراهيم، شهادة الله لإبراهيم، يكتم شهادة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلقد جاء وصف محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك في كتبكم وأنتم أنكرتموها، وما الله بغافل عما تعملون. ولكن الأمر إنما جاء بالجملة لكل الناس، إن من يكتم شيئا كأنما يكتم الكل. من يكتم شيئا من الدين فالدين بريء منه والله بريء منه، وهو بعيد عن دين الله تبارك وتعالى. أنتم تدعون النصرانية وكذبتم بها، أنتم تدعون اليهودية وقد كذبتم بها. إن الإنسان ينبغي عليه أن يبلغ بكل ما جاء عن ربه تبارك وتعالى، والله بين في تلك الكتب مسألتين وأنتم كتمتموهما، كتمتم مسألة إبراهيم أولا، واليوم تكتمون شأن محمد وشهادة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب وما أنزل الله عز وجل على الرسل. لذلك ما كان من عبد الله بن سلام وأمثاله إلا أن يدخلوا في دين الله، لكنهم قلة لأنهم آمنوا حقا، والغالب على اليهود. لذلك الله يخاطبهم بأكثرهم الذين كانوا على خلاف الدين وكانوا على بعد من دين الله تبارك وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون، هذا وعيد من قبل الله، والوعيد إنما يكون بالعذاب، يعملون أو تعملون. إذا كان الخطاب للذين كانوا في عصر التنزيل وخاطب اليهود مثلا بشكل خاص أو خاطب أي أمة من الأمم فإنه يخاطبهم، ولكن هنالك إشارة إلى اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل أنهم مقرون ما كان عليه أسلافهم من الآباء والأجداد في هذا الاعتقاد، وسار عليه الأبناء بعد ذلك وهم يسيرون على ضلال آبائهم وأجدادهم إلى يومنا هذا. ثم قال تعالى مكررا هذه الآية ولكن لأمر عظيم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا التكرير وإن كان قد مضى هذا النظم فإما أن يكون تأسيسا لهذا المعنى، وإما أن يكون شيئا آخر، فإن المبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم، وقيل الخطاب فيما سبق لهم، وفي هذه الآية لنا تحذيرا عن الاقتداء بهم عندما قال لهم في الأول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، وعندما ذكرنا باليهود والنصارى كذلك حذرنا أن نتبع الآباء وأن نتبع الأجداد من الافتخار وأن نتكل عليهم. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أنا لا يهمني من كان أبوك ومن كان جدك، ما هو عملك، ماذا قدمت للمجتمع، ماذا قدمت لنفسك، هل أطعت ربك، هل بنيت لبنة في هذا المجتمع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إياكم أن تقتدوا باليهود، إياكم أن تقتدوا بالنصارى الذين كان لهم هذا الأمر في أنهم أنكروا صفة إبراهيم وأنكروا أيضا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف اليوم حتى لو نظرنا إلى دقائق الأمور عندنا لوجدنا أننا إنما صار أكلنا كأكلهم، لبسنا كلبسهم، بناؤنا كبنائهم، حركتنا كحركتهم، حلاقتنا كحلاقتهم. ماذا نهانا الإسلام؟ نفعل النهي ونتبع، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هكذا يقضى على الأمم وهكذا يقضى على الأخلاق عندما يصبح هؤلاء الخبثاء الضلال قادة للأمة في كل شيء في حياتهم. اليوم يأتي إنسان مشرك بالله عز وجل يفعل شيئا ولو كان هذا الشيء غير مرغوب فيه على الإطلاق، ومع هذا تحت اسم ما يسمى موضة، ما يسمى أي شيء، فتجد أن الناس في الدنيا يتبعونه. والله لو كان هذا الإنسان يقول قال الله تعالى وقال رسول الله لم اتبعه أحد، لكن إنما يوسوس له الشيطان ويفعل ما يفعل. فالناس جميعا تراهم يقتدون في حركتهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم وفي كل شيء يتعلق به. ثم قال تعالى سيقول السفهاء من الناس، بهذا أكرمنا الله بنهاية الجزء الأول من كتاب الله عز وجل، واليوم نبدأ أيضا بالجزء الثاني من كتاب الله عز وجل، والذي بدايته سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سيقول السفهاء من الناس، السفيه عرفه ربنا عز وجل بكلمة السفهاء، ومعناه خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر، يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين. وفائدة تقديم الأخبار به توطين أو الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب. ما ولاهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. والقبلة في الأصل الحال التي عليها الإنسان من الاستقبال. سيقول السفهاء من الناس، هؤلاء الذين خفت عقولهم وأحلامهم، معنى ذلك عندما استذل الإنسان عقله وأنكر شيئا من الأشياء التي يأمر الله عز وجل بها. أصل القصة أن الله عز وجل أمر المسلمين بأمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يتوجه إلى بيت المقدس، وبيت المقدس كان قبلة لليهود والنصارى. ولما كان قبلة لليهود والنصارى وكان ديننا من مشكاة واحدة من الله تبارك وتعالى، أمر الله نبيه أيضا أن يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس. ولكن هذا التوجه، رغم هذا التوجه ورغم هذا التقارب ورغم هذه الدعوة إلى الله عز وجل ليعلم أهل الكتاب أن الجميع يأتي من مشكاة واحدة ومن رب واحد ومن خالق واحد ومن معبود واحد، لكنهم كانوا لم يلتفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ولما أمر الله عز وجل نبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، عند ذلك قالوا لو عاد محمد إلى بيت المقدس لاتبعنا. كان على بيت المقدس، لماذا لا تتبعوه؟ إذن هل هو العبرة بالاتجاه أم العبرة بالمعبود؟ أنتم إذا كنتم تعبدون الله فعليكم أن تلتزموا ما أمر الله عز وجل. هذا محمد صلى الله عليه وسلم وقومه أمرهم الله أن يتوجهوا إلى بيت المقدس فتوجهوا، أمرهم أن يتحولوا عنها قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن دائما الإنسان المؤمن حقا يوطن نفسه إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى. لكن اليهود قالوا ما ولاهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. إذن القبلة هي في الأصل الحال التي عليها الإنسان من الاستقبال، فصارت عرفا للمكان المتوجه إليه للصلاة. نحن عندما نتوجه نقول من شروط صلاتنا اليوم أن نتوجه إلى القبلة، والقبلة الكعبة اليوم بالنسبة إلينا على ما أمرنا ربنا عز وجل أن نتوجه شطر المسجد الحرام. هل للجهة مكان مرموق عن غيرها من الجهات؟ الخالق واحد وهو خالق للجهات كلها. الجهات إذا كانت الجهات الأربع وما بينها من جهات كثيرة، لأن كل زاوية من زوايا الدائرة عندما نطوف حولها تشكل جزءا من الاستقبال. ولكن تارة نقول إننا نتوجه إلى الشمال أو إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال الشرقي أو الشمال مثلا الغربي أو إلى غير ذلك. هذه الجهات كلها لله سبحانه وتعالى. فنحن الله عز وجل قال في كتابه في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أراد الله لنا التوجه إلى بيت المقدس، هذا هو الصراط المستقيم. أراد الله لنا التوجه إلى الكعبة المشرفة شرفها الله تبارك وتعالى، هذا هو الصراط المستقيم. قل لله المشرق والمغرب، لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقاما، وإنما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان. أنت الآن لا يقال لك لماذا توجهت إلى القبلة أو لماذا توجهت إلى بيت المقدس، بل ستسأل في يوم القيامة لما لم تلتزم أمر الله تبارك وتعالى، وقد أمرك أن تتجه هذا الاتجاه. وهذا الأمر هذا هو الذي سيحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى عليه. ولذلك المؤمنون لكثرة سماعهم وطاعتهم والتزامهم بأمر الله عز وجل، يوجد عندنا مسجد في المدينة يسمى بمسجد القبلتين. لماذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين؟ لأن المسلمين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، وجاءهم خبر: أيها المسلمون، قد حول الله الكعبة إلى القبلة إلى بيت الله الحرام. وهم في الصلاة التفتوا، بدأوا صلاتهم إلى بيت المقدس وأتموا صلاتهم في صلاة واحدة، كانوا ملتزمين. لما جاءهم الخبر فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. ما هذا؟ هذا معنى سمعنا وأطعنا، هذا السمع والطاعة المطلقة. لذلك كيف تكون الأمة خيارا وكيف تكون الأمة مفضلة على غيرها؟ إنما يكون ذلك بالتزام أمر الله تبارك وتعالى. لا يختص به مكان دون مكان لخاصة ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه، وإنما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان. ثم قال الله عز وجل: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل ذكر الهداية في القرآن تارة بمعنى الدلالة وتارة بمعنى الإيصاء. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الهداية بمعنى الدلالة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل. وكان رسول الله من أحب الأشياء إليه أن يستجيب عمه أبو طالب للإيمان بالله عز وجل، وكرر عليه أكثر من كل الخلق على الإطلاق. لكن الله عز وجل ما كانت هدايته لأبي طالب حتى كان في آخر أمره على ملة عبد المطلب. إذن كان على تلك الملة التي عاش عليها. لكن الله عز وجل عندما يقول يهدي من يشاء، أي يوصل من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو قال الشيخ: ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة والكعبة أخرى. إذن ربنا عز وجل كانت من حكمته أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: توجه إلى بيت المقدس، ثم قال له: حول إلى بيت الله الحرام. هذه حكمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أقام بذلك الحجة على اليهود، وأقام الحجة بذلك على النصارى، وبين سبحانه وتعالى أن الكل مخلوق لله عز وجل، والله إنما يريد منا أن نتمثل أمره لا أن نتشبث بمكان معين من الأمكنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يهدي من يشاء، من هؤلاء الذين هداهم الله، مفهوم الآية. إذن هنالك مجموعة من الناس يسمى هذا مهدي مهدي مهدي مهديين. إذن وكذلك جعلك، وكذلك إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة، أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم، أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل. نعم، جعلناكم أمة وسطا. سبحان الله، هذه الأمة الوسط، علينا أن نفهم معنى الوسط. ليس معنى الوسط هنا أنه يوجد أحسن منه ويوجد أدون منه، لا. الوسط دائما من الشيء قالوا خياره. أنتم خير أمة أخرجت للناس. فلذلك عندما قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فسرها الشيخ بكلمة خيارة. والخيار هنا بمعنى جمع خير، ويقابل الخير الشر، وجمع الخيار الأشرار. أنتم لستم من الأشرار، وأنتم معنى ذلك من الخيار. وهذا شيء عظيم. معنى ذلك أن الوسط هو وصف مدح. نعم، لذلك فعندما نقول مثلا أوسط القبيلة يكون أعرق القبيلة، صميم القبيلة، نعم. ولذلك عندما نقول هذه الدعوة دعوة وسط، معنى ذلك الدعوة. لذلك ربنا عز وجل لما كانت عنده صلاة وإن كان قد أخفاها قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا أكدها؟ لو لم تكن فاضلة عن غيرها لم يؤكدها. دائما إعادة الشيء بخصوص بعد عموم إنما يفيد التأكيد على ذلك. انظر إلى قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته، الملائكة تشمل كل الملائكة، ماذا قال وجبريل؟ أليس جبريل من الملائكة؟ فجبريل من الملائكة وخصه. وهنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى إن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن هنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذا المدح مدح عظيم جدا لهذه الأمة، ولا يعني كما يفهم بعض الناس أحيانا معنى الوسط أنه يوجد أعلى منه. ما معنى وسط أيضا؟ قال المفسرون أو عدولا جمع عدل. وعندما نقول رجل عدل هو الذي لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، إذن خيارا أو عدولا مزكي بأي شيء. عندما نقول هذا شاهد في المحكمة، طيب هل يقبل تقبل شهادته؟ أعطونا من يزكي هذا الشاهد. فالذي يزكي هذا الشاهد إنما يقول هو حجة لي وعلي، معنى ذلك زكاهم الله بأي شيء؟ زكاهم بالعلم، فقد تعلموا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاهم بالعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما ذكر الذين آمنوا في القرآن الكريم إلا وأضيف إليهم العمل الصالح. قال وهو في الأصل اسم المكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب. يعني عندما أقول هذا وسط المسجد، فلو أخذت المسافة من شرقه من غربه من شماله من جنوبه تستوي، كان مثل مركز الدائرة تماما. ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل. هل يوجد عندنا مثلا كرم؟ إذا كان الإنسان يطعم الناس فهذا من الشيء الوسط، ويطعم الفقراء والمساكين، ولكنه إذا أراد أن يتفاخر في الطعام والشراب فيفعل كما يفعل بعض الناس، أسأل الله لهم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، مثل ما نرى اليوم من أهل الإمارات وكذا، هؤلاء الذين يأتي إلينا بعض أخبارهم بأنهم يفتخرون في الطعام أن كذا كذا منسف من الطعام ألقي في الحاويات لم يأخذه أحد كثرة الطعام، هذا ما اسمه إسراف. إن الذي يفعل هذا الإسراف في حياتنا الدنيوية إنما يكون، ربما يكون في كل بلد، قد يكون في بلدنا منهم، إن الذي يفعل هذا الفعل من هذا الإسراف من هذا لا يسمى كريما، يسمى مسرفا، بل وزيادة على ذلك يحجر عليه شرعا، يحجر عليه شرعا، لأنه لم يفعل ذلك الخير الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. فلذلك هذا معنى كلمة وسط. إذن لا إسراف ولا بخل، البخل عليه حق لا يقدمه. أيضا هنالك شجاعة، انظر إلى شجاعة سيدنا خالد عندما ولي في تلك المعركة العظيمة التي مات فيها 4 من قواد المسلمين، أخذ يغير المعركة فجعل يعني عند ذلك المقدمة مؤخرة والميمنة ميسرة، وهكذا صار يغير في أمكنة الجيش ويأمرهم بالتراجع تدريجيا. فلما وصلوا وأعادوا فحسب العدو أن المدد قد جاء فهرب الروم، وعاد سيدنا خالد بالجيش. فقال بعض المسلمين هؤلاء الفرارون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مسميا لهم الكرارون. إذن سيدنا خالد ماذا فعل؟ فعل الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الوسط ما بين هي الشجاعة، لا نريد تهورا ولا نريد جبنا. لو دخل سيدنا خالد بالجيش لما خرج منه أحد بكثرة أعداد الروم، لكنه أرهبهم بحيلة عسكرية وبعد ذلك هربوا، فعاد المسلمون منتصرين. ثم أطلق على المتصف بها مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر، أطلق على المتصف رجل وسط، كما نقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل ونسوة عدل ورجال عدل، كذلك نقول في كلمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم أطلق على المتصف بها مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها، واستدل به على أن الإجماع حجة، إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم. فهؤلاء الإجماع هذا دليل من الأدلة التي يأخذها المسلمون عندما لا يجدون نصا، لكن لا بد أن يكون هنالك مستندا لهذا الإجماع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا والكلام في هذا إنما يكون في علم الأصول. ثم قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.